أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 12 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع الأبجديات بعد أن عرفنا معنى العقيدة ومعنى الدين والإسلام والإيمان، نأتي إلى معنى ما يناقض الإيمان. والأمر كما هو واضح، بدأنا الكلام عن عنوان المادة العقيدة الإسلامية، فأخذنا معنى العقيدة واردفناها بالدين قبل أن نتحدث عن معنى الإسلام. قلنا ويرادف الإسلام الإيمان، فتحدثنا عن الإيمان في بيان معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة: تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. ثم بعد بيان هذا التعريف وما فيه من قضية العمل وحكم العمل، صلة العمل بمسمى الإيمان، الكلام عن جنس العمل، الكلام عن الأبنية الأربعة أو المباني الأربعة، وكذا كلام عن قضية الاستثناء في الإيمان والزيادة والنقصان، وما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص، وبيان أن الإيمان درجات، منه ما يسبق الإسلام ومنه ما يلحق بالإسلام، فالأول مطلق إيمان والثاني إيمان مطلق، والإسلام بينهما. بينا هذا ولو على جناح السرعة في المحاضرة السابقة. قلنا ويناقض الإيمان الكفر، فالكلام اليوم إذن عن نواقض الإيمان مبدوءة بالكفر. نواقض الإيمان 4 على الجملة، نواقض الإيمان على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. قد أشرت قبلا إلى أن الإيمان له نواقص وله نواقض. نواقص أي ما ينقص الإيمان دون أن يأتي على أصله، لا ينقضه من أصله، وهذه النواقص معاصي ينقص بها الإيمان، على عكس الطاعات التي يزداد بها الإيمان، وهذا أمر واضح للعيان أن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان. فنواقص الإيمان إذن معاصي، والمعاصي منها الكبائر ومنها الصغائر. وسواء أكانت المعصية كبيرة أم صغيرة فإنها لا تنقض الإيمان وإنما تنقصه. ومهما ارتكب الإنسان ذنبا صغيرا كان أو كبيرا فإنه لا يخرجه من الإيمان ما لم يستحله، فإذا استحل المعصية كان هذا من نواقض الإيمان، لأنه إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ولأنه تحليل حرام أو تحريم حلال فيما لم يأذن الله عز وجل به. ففي هذه الجزئية ما لم يستحله، يعني قضية الاستحلال، هتدخل في باب النواقض لا النواقص. وقولنا نواقص الإيمان فيه رد على فرقتي الضلالة، أكبر فرق الضلالة الخوارج والمرجئة. وإن كانت الشيعة بعد تفوقت عليهما في الضلال أضعافا مضاعفة بما جعل الشيعة تمرق من الإسلام مروقا أشنع من مروق الخوارج، وهم في ذلك ولا شك أضل من المرجئة ومن المعتزلة ومن فرق الضلالة جميعها إذا اجتمعت. لكن الخوارج والمرجئة لهما السبق الزمني، والخوارج بدأت بقضية الحاكمية حين خرجت على سيدنا علي رضي الله عنه، لأنه حكم الرجال في دين الله، وقد سبقت الإشارة إليه ونحن نتحدث بقضية الحاكمية. فكفروا عليا ومعاوية والحكمين وكل من رضي بالتحكيم، ثم سنوا بالمبدأ الثاني، كفر مرتكب الكبيرة، ووجد بعد من فرق الخوارج من كفر بمطلق المعصية أو بالإصرار على المعصية، حتى كانت فرقة التكفير والهجرة قالت بالكفر أو بكفر من أصر على المعصية. في المبدأ الثاني من مبادئ الجماعة بعد الحد الأدنى للإسلام كفر المصر على المعصية. نقول العاصي ولو ارتكب كبيرة ولو بدا منه الإصرار هذا ليس من نواقض الإيمان وإنما من نواقصه. وهذا القول من أهل السنة والجماعة أن ارتكاب المعاصي وإن كانت كبائر وإن بدا فيها معنى الإصرار من نواقص الإيمان، كما هو رد على الخوارج الذين جعلوا هذا من نواقض الإيمان، هو رد على المرجئة حين زعمت أن الإيمان لا يتجزأ وأن الوقوع في المعصية لا يضر بالإيمان، وأسسوا مذهبهم الباطل على هذه القاعدة: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالمعصية تضر بالإيمان، تنقصه، وإن كانت لا تنقضه تنقصه، فيرد بذلك على المرجئة حين تقول إيمان العاصي كإيمان جبريل وكإيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وإيمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنقضه لتكون ردا على الخوارج الذين كفروا بالمعصية وبالإصرار عليها وبارتكاب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الحكم عليه من الإيمان وعدمه فعل فعلا ينقص الإيمان ولا ينقض الإيمان من أصله. ونرى أن المعاصي تعد من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، فيمكن إطلاق لفظ الإيمان على الطاعة وإن كانت واحدة، وإطلاق لفظ الكفر على المعصية وإن كانت واحدة، لكن على هذا المعنى أن الطاعات شعب إيمان وأن المعاصي شعب كفر، وليس إتيان شعبة من شعب الكفر أو أكثر يجعل الإنسان كافرا كفرا يخرجه من الملة وينقض الإيمان من أساسه، وذلك إذا جمعت بين النصوص فعلمت أن مرتكب الكبيرة مثلا أو أن المصر على المعصية أيضا هذا وذاك ومن على تلك الشاكلة هو في مشيئة الله عز وجل، ما دام لم يشرك بالله فما سوى الشرك هو في مشيئة الله، ما سوى الشرك ذنوب، وهذه الذنوب قال الله فيها في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه المغفرة ولو من غير توبة، لكن مع التوبة من تاب تاب الله عز وجل عليه، لأن هذه المغفرة مردها إلى الله وإلى مشيئته، وذلك في قوله سبحانه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدلت الآية على أنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن لم يتب، فالمشيئة هنا لمن لم يتب ومات دون أن يتوب، فقد يندرج تحت المشيئة. والدليل على هذا أن الشرك يغفر بالتوبة، بالتوبة منه، في مثل قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالإقلاع عن الكفر والانتهاء عن الشرك توبة منه، فإن تابوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، علم فيما لم تكن فيه توبة، وإلا فالتوبة من الشرك وذلك بالإقلاع عن الكفر أو الإيمان يغفر. كما تفهم هذا من الآية الكريمة في سورة الفرقان، حين جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشركون قد أكثروا القتل وأكثروا الزنا، فقالوا: نحن يمكن أن نسلم لو علمنا أن لذنوبنا التي فعلناها توبة. وكانت ذنوبهم الشرك والقتل والزنا، فأنزل الله قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فدلت الآية على أن من تاب من الشرك غفر له، ومن تاب من الكبائر كقتل النفس والزنا غفر له، بل لم يغفر له فحسب، وإنما تبدل سيئاتهم حسنات مع الإعلان عن قبول توبته: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي إن الله يقبل توبته. لذلك هذا المعنى فهمه العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يداعب الصحابة الدعاب لهم: أنا أكثركم حسنات. يقولون: ومما ذاك؟ شعرفك. قل لهم: أنا أكثركم سيئات. شوفوا، أنتوا أسلمتوا من أيام ما كنتوا في مكة، 13 سنة في مكة وكمان سنتين في المدينة. سيدنا العباس أسلم بعد غزوة بدر، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا لهم 15 سنة دي انتوا بتعملوا حاجات خير كتير قوي، لكن انا اتأخرت عن الاسلام 15 سنة دي كلها سيئة، فلما اسلمت وتب الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فانا اكثركم حسنا. فيضحكون رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى المسألة مع التوبة الامر مفروغ منه، ولا يقال ان قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء في من تاب، لم تقل الآية في من تاب، بل هي في من لم يتب. ولو كانت في من تاب لما كان هناك داع أبدا للتفرقة بين الشرك وما دونه، لأن الشرك يغفر بالتوبة منه وما دونه يغفر بالتوبة منه. فلما جاءت الآية مكررة في سورة النساء في موضعين، الآية 48 والآية 116، هذه تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. دلت هذه التفرقة على أن المغفرة في من لم يتب، لكن هذه الذنوب بكبائرها وصغائرها وبالإصرار عليها وعدم الإصرار عليها تندرج تحت المشيئة، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع أصحابه على ما في بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا فيما لم يتب. أما من تاب فإن الله يتوب عليه، وكذا فيما لم يتب تجيء الشفاعة في أبوابها، ومن أبواب الشفاعة شفاعة في من ارتكبوا صغائر لم يتوبوا منها وماتوا عليها، وفي من ارتكبوا كبائر أيضا لم يتوبوا منها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي أو لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وهذه الأمور فقط ذكرتها كإشارات للتفرقة بين نواقص الإيمان ونواقض الإيمان. النواقص بالصاد عشان يكون حد مجتمعها كويس، والنواقض بالضاد، بينهما نقطة موحدة فوقية، نقطة يا عالم زي الراجل بتاع زمان. فنواقف ونواقف، والمشكلة مش في انك تسمعها مني على غير ما قلته، ده المشكلة الخلط العقدي ما بين النواقف والنواقض، انك ترى من الشباب من لا يفرق بينهما، فالنواقص عنده نواقض والنواقض نواقص، والأمر كله عند العرب صبون على هذا النحو. لا، ينبغي أن تفرق بين النواقص والنواقض. والنواقص هي شعب الكفر، هي المعاصي كبيرها وصغيرها، سرها وعلنها. والكبائر في الإسلام نحو من 70، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال كبائر 7؟ قال هي إلى 70 أقرب. 7 دي 7 الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. دي على أنها يعني من أشنع الكبائر، سميت بالموبقات، توبق صاحبها تهلكه. وكما جاء في حديث آخر المقحمات، أي التي تقحم صاحبها في النار والعياذ بالله. فهذه أشنع الكبائر، المقحمات أو الموبقات. وحتى الكبائر على دركات، أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس والزنا، كما في آية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لكن كل ذنب من هذه الثلاثة فيه حد أعلى وحد أدنى. فالشرك بالله كبيرة، كبيرة الكبائر، أكبر الكبائر، لكن أكبره وأقبحه أن تجعل لله ندا وقد علمت أنه خلقك وأنه ربك. والقتل كبيرة، لكن أقبحه أن تقتل ولدك. والزنا كبيرة، لكن أقبحه أن تزني بحليلة جارك. لذا جاء في الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. يعني الزنا كبيرة، لكن الزنا بزوجة الجار أشنع. وأن تزاني، تكرر المسألة، والباب قريب من الباب والدنيا مفتوحة، مع أنها زوجة الجار. حتى في الجاهلية كان عنترة يقول وإذا ما بدت لي جارتي غضضت الطرف عنها حتى يؤوي جارتي مأواها، أو نحو هذا مما قاله عنترة وفي الجاهلية. فطبعا الزنا كبيرة، لكن قبيح أن يكون بزوجة الجار، وأقبح منه أن يكون بالمحارم. فهي دركات، ولا تستوي في ميزان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وآله وسلم. فالذنوب كبيرها وصغيرها من نواقص الإيمان لا من نواقضه. الذنوب تأتي في بعض الأحاديث بل وفي بعض الآيات فتسمى كفرا، فيراد بها أنها شعب الكفر ولا يراد بها الكفر المخرج من الملة، وهذا الذي أريد أن أذكره الآن إن شاء الله. أي من بعد ما ذكرت لك النواقض أذكر لك النواقض، والنواقض كما قلت على الجملة أربعة: كفر وشرك ونفاق وردة. الثلاثة الأول منها على ضربين على الجملة أيضا، الثلاثة الأولى يعني الكفر والشرك والنفاق على قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، نفاق أكبر ونفاق أصغر. وأما الردة فلم تقسم لأنها ردة، فقط تذكر مظاهر الردة فيقال ومظاهر الردة في الإسلام كذا وكذا وكذا، كأن يقال من استحل حراما، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من خرج عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، من زعم أن شريعة الإسلام نسخت بشريعة أخرى، من زعم نسخ فريضة الجهاد مثلا، من زعم أن محمدا ليس خاتما أو ليس خاتما للنبيين صلى الله عليه وسلم، كذا كذا، ويأتي الكلام عن مظاهر الردة. لذا هي لا تقسم، إنما الكفر والشرك والنفاق لابد فيهم من التقسيم، وهذا التقسيم مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أدرى الناس بدين الله، ومع ذلك قسموا، وما قال أحد إن هذا التقسيم بدعة. قسموا الإيمان كما رأيت إلى مطلق إيمان وإيمان مطلق، وهنا يقسم الكفر إلى أكبر وأصغر، ومع تقسيم الكفر الأكبر يقسم إلى كفر جحود وإباء واستكبار وإعراض وشك. ولذلك قلت لك التقسيم على ضربين على الجملة، وإلا كل تقسيم تحته تقسيمات: الكفر الآخر كفر عملي قسموه إلى ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، فألحقوا ما يخرج من الملة بالأول وإن كانت أعمالا وليست اعتقادات، وأخرجوا ما لا يخرج من الملة فجعلوه من النواقص لا من النواقض وإن كان يسمى كفرا، وكذا في الشرك جعلوا منه الأكبر وجعلوا منه الأصغر، والأكبر كشرك النية والإرادة والقصد والدعاء والعبادة والمعبود، وشرك أصغر كشرك الرياء وما على شاكلته، والنفاق عقدي مخرج من الملة، وعملي عبارة عن صفات منافقين لا تخرج من الملة. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا التقسيم؟ فقط اعلم هذا التقسيم على الجملة أنه مما يناقض الإيمان الكفر والشرك والنفاق والردة. واعلم جزئية أخرى أن بين الكفر والشرك من الترادف والتغاير كما بين الإسلام والإيمان، مع الفارق أن هذا عكس ذاك، لكن رأيت الإسلام يأتي بمعنى الإيمان، ورأيت الإيمان يأتي بمعنى الإسلام، ويأتي الإسلام مغايرا للإيمان والإيمان مغايرا للإسلام. حصل وبينا كذا في أمر الشرك والكفر، تجد الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، وهذا في الغالب الأعم، فيستخدم أحدهما مكان الآخر فيقال كفر أو يقال شرك، ويكون بينهما الخصوص الذي يكون كفرا ولا يكون شركا، أو يكون شركا ولا يكون كفرا، وهذه فواصل دقيقة، ولذلك سميناها الأبجديات. وأنت أيها طالب العلم محتاج لمثل هذه الفروق الدقيقة. إن كان قضية الفرق بين الكفر والشرك الأمر فيها أيسر من ذلك. الكفر يأتي في القرآن بمعنى الشرك، والشرك بمعنى الكفر في الغالب الأعم، وذلك كان تقرأ قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من الفئة الكافرة؟ مشركو مكة، فهم مشركون، وسماهم الله هنا بالكافرين، سماهم كافرين أو قال وأخرى كافرة، فجاء الكفر بمعنى الشرك. مثال آخر في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واعتقاد أن المسيح ابن مريم هو الله هذا شرك، وسماه الله كفرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم أردفها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهو شرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومثال ثالث قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وكل هذه مظاهر شركية ولكن سماهم الله كفارا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية ما بين الكفر والشرك على أن الكفر بمعنى الشرك والشرك بمعنى الكفر، هذه آية التوبة، يعني من بعد المائدة من بعد آل عمران. لا أستطرد في هذه الأمثلة فهي في القرآن كثيرة مضطردة، لكن أذكر مثالا أخيرا في سورة البينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم رب البرية، حكم من علم فحكم. فقال إن الذين كفروا، ما تصنيفهم ما أصنافهم؟ فذكر صنوفا لهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين على اختلاف طوائفهم. فبدأ القضية الكلية إن الذين كفروا، من صنوف الذين كفروا من أهل الكتاب، من صنوف الذين كفروا والمشركين، حكمهم في نار جهنم خالدين فيها. لماذا؟ أولئك هم شر البرية. هذه الأمثلة التي ذكرت دلت على أن الكفر بمعنى الشرك وأن الشرك بمعنى الكفر، خلاص. وما لمت يكون الأمر كفرا لا شرك فيه أو شركا لا كفر فيه؟ فيه موجود كفر بغير شرك، وهو كفر الملحد، يقال عنه كافر ولا يقال عنه مشرك. الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، اللي هو المذهب الماركسي المعروف، المادية الوجودية، أتباع ماركس ولينين وستالين وبول سارتر وفرويد، الملاحدة، كفار ليسوا مشركين. المرتدون كفار وليسوا مشركين. ومن المرتدين البهائيون، القاديانيون، الماسون، العلمانيون، كما سيأتي بيانه في أنواع المرتدين ومظاهر الردة إن شاء الله رب العالمين. فهنا كفر بغير شرك، مثاله الملحد والمرتد. كافر مشرك. لا، فين الشرك اللي عند واحد ملحد يقول لا إله؟ إنما المشرك يعبد الله ومعه إله آخر، الله ومعه ابن، الله ومعه ثاني أو ثالث، مشرك. إنما يقول ما في إله، لا إله، يبقى ملحد ويبقى كافر، ليس مشركا. إلا لمن لم يؤمن بهذه القاعدة واعتبر كل كفر شركا وكل شرك كفرا، جاء على الملحد وجاء على المرتد وقال هو كافر وهو مشرك. تقول له طب ازاي؟ لك لأنه اتخذ إلهه هوى، فلما اتخذ إلهه هواه ألحد، ولما اتخذ إلهه هواه ارتد. فاتخاذه إلهه هواه يكون شركا ويكون في ذات الوقت كفرا بإلحاده أو بردته. ده اللي بيقول الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر، لكن احنا بنستثني هذا، بنقول الملحد كافر ليس مشركا، والمرتد كافر ليس مشركا، ومشرك غير كافر. مشرك غير كافر إذا جاءت في الشرك غير المخرج من الملة، إذا جاءت في الشرك غير المخرج من الملة فيقال مشرك ولا يقال كافر. ودليل ذلك ما قاله ربنا في أواخر سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فقال وما يؤمن، فأثبت لهم إيمانا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وأثبت عليهم شركا، الشرك العملي الذي لا يخرج من الملة، أو الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، أو الشرك دون الشرك، فهذا يكون شركا ولا يكون كفرا. وهذا فيما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص أو ترادف وتغاير. نواقض الإيمان كما علمتها كفر وشرك ونفاق وردة. الكفر أولها وأخطرها، لا أولها وليس أخطرها، لازم الواحد يكون رجاع ويكون دقيق. نقول أولها وأخطرها، لا طلعت أولها لكن ما طلعتش أخطرها. ليه بقى؟ لأن النفاق أخطر من الكفر، بدليل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، آخر درك، يبقى أخطر من الكفر ولا لا؟ والعقيدة تحتاج إلى دقة متناهية، وإلا ما كانش يبقى الإنسان لو قال توكلت على الله وعليك ده شرك، ولو قال توكلت على الله ثم عليك لا يكون شركا. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أول نواقض الإيمان الكفر، والكفر في لغة العرب مأخوذ من الستر، فيقال كفر الحبة أي سترها وغطاها في الأرض، ومنه سمي الفلاح كافرا في اللغة، وذلك في مثل قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا بمعنى الزراع الذين يكفرون الحبة في الأرض. ومنه قولهم: الليل كافر، يعني يستر الأشياء ويغطيها بظلامه. فهو لغة الستر، وهو ستر الإيمان وتغطيته. والكفر كذا في اللغة هو نقيض الإيمان، وهذا المعنى الذي هو في اللغة مقدمة للمعنى الشرعي. فالكفر لغة الستر، وهو نقيض الإيمان، وهو شرعا أو اصطلاحا الكفر بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكفر بما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أعم من أن يقال الكفر بمعلوم من الدين بالضرورة. وإذ قلنا هو الكفر بما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه يصح أيضا أن يقال هو الكفر بشيء مما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى تصح على الشيء الواحد كما تصح على الآحاد والعشرات، وتصح على الجزء كما تصح على الكل. فمن كفر بشيء من الدين كمن كفر بالدين كله، وهو المسمى إنكار معلوم من الدين بالضرورة. يعني إنسان عياذا بالله كافر بالإسلام، كفر بالإسلام، كفر بشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كفر. وآخر كفر بشيء، شيء واحد مما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كافر أيضا. فالكفر هنا يشملهما، يشمل من كفر بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكفر بما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريفه لغة واصطلاحا، هذا الكفر هو في الشرع على ضربين أو نوعين أو قسمين على الجملة: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. وكلمة الكفر تشملهما، يعني جاءت هنا كفر وهنا كفر، وتبقى التفرقة الدقيقة حسب السياق التي يعقلها العالمون. كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أصغر غير مخرج من الملة. من أين جئنا بهذا التقسيم؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في كتاب الله فإنك تقرأ مثل قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فينطلق أو ينقدح في ذهنك أن هذا كفر عقدي وأنه مخرج من الملة وأنه موجب الخلود في النار، بدليل إنه من يشرك بالله في ذات الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم أنت تقرأ كلمة الكفر في مواضع أخرى من القرآن، في مثل قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيقول العلماء: هذا كفر النعمة وهو عكس الشكر وهو غير موجب للخروج من الملة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا يقال هنا الكفر كالكفر الذي ذكر في الآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا، هنا: ولئن كفرتم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كفر عملي يسمى بكفر النعمة. وإن لم يبدو هذا واضحا لأول وهلة بالنسبة لطالب العلم اللي بقول لك إيه، ما تشتغليش شغل الأزهرية، الكفر يعني كفر، أقول له طب صبرك علي. لئن قرأت قول الله عز وجل عن نبي الله سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ده سيدنا مين؟ سليمان. وارد أن نبي من الأنبياء يكفر؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فإن اختلف في عصمة الأنبياء في الصغائر فلم يختلف عليها في الكبائر أنهم معصومون من الكبائر، ولئن كانوا معصومين من الكبائر قولا واحدا فهم معصومون من الكفر من باب أولى. فإذا جاء على لسان نبي الله سليمان ليبلوني أأشكر أم أكفر، علم أنه ما أراد الكفر بالله، ما أراد كفر الخروج من الملة، ما أراد كفر الاعتقاد، وإنما كفر النعمة الذي يضاد الشكر النعمة، لذا أردفها بقوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فدل هذا في كتاب الله على أن الكفر ليس على ضرب واحد بل هو على الأقل على ضربين: كفر مخرج من الملة أكبر، وكفر غير مخرج من الملة أصغر. وكما بدا واضحا في كتاب الله عز وجل فيما ذكرت من أمثلة، جاء مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بصورة أوضح بتقسيم بين، حين قال عليه الصلاة وأزكى السلام في حديث: ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قلنا لما يا رسول الله؟ تعصب ده للرجالة يعني ولا ايه؟ عشان الأنبياء رجال؟ مفيش نبي يطلع امرأة أبدا. قلنا لما يا رسول الله؟ أو بما؟ مش اعتراض، استفسار. قال: يكفرن. قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت: ما رأيت منك خيرا قط. ده اسمه كفر، بس اسمه كفر ايه؟ الإحسان أو العشير، وهو ليس كالكفر بالله بدليل كلام النبي عليه السلام. قيل: بما يا رسول الله؟ يعني يدخلنا النار وهن أكثر أهل النار؟ قال: يكفرن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. واضح تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت كلمة يكفر وجاءت في باب كفران العشير وكفران الإحسان وكفران النعمة وكفران العشير والإحسان والنعمة، بل وكفران العمل لا يخرج من الملة. ومثل هذا كفران العمل قوله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بالتفصيل بعد إن شاء الله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالحكم على واحد من أصحابه حين قتل واحدا آخر بأنه حكم عليه بأنه كفر أو خرج من الملة، حكم المرتد لا. وهذا إن قلت لم يحدث في عالم الصحابة، قلت لك بل حدث في أيام الفتنة حين تقاتل المسلمون، قاتل بعضهم بعضا في الجمل وفي صفين وفيما تلتهما من فتن ومواقع، أيام موقعة النهروان، قتال سيدنا علي للخوارج وقتال المسلمين للأزارقة الفرقة الثانية من الخوارج وهكذا وهكذا. وقد حكم الله عز وجل في أمر القتل الموصوف في الحديث بأنه كفر وقتاله كفر بأنه الإيمان في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فحكم لهم بالإيمان مع التقاتل، وحكم لهم بالمؤاخاة مع التقاتل. فأول الآية وإن طائفتان من المؤمنين، والآية التي بعدها إنما المؤمنون إخوة، فحكم بالأخوة وحكم بالإيمان مع اقتتلوا دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر ليس الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر عملي ينقص الإيمان ولا ينقضه، بدليل آية الحجرات بالجمع بين النصوص. وهذا التقسيم الذي سمعت دليله من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام هو الذي فهمه حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وذلك حين سئل في الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والتي بعدها الظالمون والتي بعدها الفاسقون، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ثم قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فقسم ليس بالكفر الذي يذهبون إليه هو الكفر العقدي المخرج من الملة، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هو الكفر الأكبر العقدي المخرج من الملة، وإنما جعله في باب الكفر العملي غير المخرج من الملة على تفصيل سبق بيانه في حينه في قضية الحاكمية عند الكلام على قضية العمل من مسمى الإيمان أو لا، خذنا كفر تارك الصلاة وكفر تارك الحكم بما أنزل الله. ولذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحديث لا يؤمن في مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن، والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من بات شبعان وجاره جائع وهو لا يعلم. حديث الآخر من لا يأمن جاره بوائقا. ومثل هذه الحديث في السنة كثيرة فيها نفي الإيمان. فقيل لابن عباس ما معنى لا يؤمن؟ أيكفر؟ قال لا، لا يؤمن. أيكفر؟ قال لا. قيل فما هو؟ قال لا يؤمن، ولكن ليس معناه أنه يكفر. فهنا نفى عنه حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان ولم ينف عنه أصل الإيمان، فدل على أنه من النواقص لا من النواقض، بدليل فهم ابن عباس لا يكفر، كما تجد هذا المعنى في مثل ليس منا، ليس منا جاءت في أكثر من حديث، في مثل من غشنا فليس منا، ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، وهكذا. معناه نفي كمال الإيمان عنه لا أصل الإيمان، لأن فعله هذا معصية، وهي من شعب الكفر التي تضاد شعب الإيمان وتكون من القسم الثاني من الكفر الذي ينقص الإيمان ولا يناقض الإيمان. فلما نقول الكفر كفران أتينا بهذا التقسيم من قرآن وسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. هذا الكفر الذي هو كفران على الجملة فيه تفصيل، فالقسم الأول منه الكفر الأكبر المخرج من الملة، يتنوع أنواعا، كأن يسمى كفر اعتقاد أو كفر جحود أو كفر شك أو كفر تكذيب أو كفر ردة وكفر، قلنا الإعراب هكذا، وكفر الاستهزاء. طيب، فهو تقسيم من داخل التقسيم الأول. الكفر العملي فيه تقسيم، عملي يخرج من الملة وعملي لا يخرج من الملة، وكما يقال في الكفر يقال في الشرك، فتجد الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والأكبر منه يخرج من الملة والأصغر منه لا يخرج من الملة، على تفصيل ذكره العلماء كقولهم الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في المعبود، وكقولهم بأن من الشرك ما يسمى بشرك النية والقصد والإرادة وشرك الدعاء وشرك العبادة وغير هذا من تفصيلات اجتهد فيها العلماء، وكذا النفاق وهو على ضربين أكبر وأصغر. وتفصيل القول في هذه القضية من بعد هذه المقدمات التي ذكرت في تلك الليلة موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما، من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعاءه، وحقق رجاءه، وفرج كربه، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته، واغفر لنا أجمعين، تب علينا أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.